الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاجتمع قوم لصلاة التراويح وأرادوا أن يؤذن لهم أحدهم حتى يلحق بهم غيرهم، فهل يشرع الأذان؟ يكره. أحسنت. رجل ذمي حسن الصوت أذن لجماعة وصلوا بأذانه، هل يصح أذانه؟ لا يصح. حسنت. أذن مكلف مسلم ذكر عالم بالوقت وهو جالس، هل يصح أذانه؟ نعم يصح. حسنت. قيامه مستحب. أذن وهو جنب، هل يصح أذانه؟ نعم يصح. حسنت. يستحب أن يكون متطهرا من الأصغر والأكبر، لكنه لو أذن وهو غير متطهر صح أذانه. رن هاتفه وهو يصلي فأدخل يده وأغلق الهاتف وأكمل الصلاة، هل هذا الفعل يؤثر على صحة صلاته؟ لا يؤثر. أحسنت. طيب، رن هاتفه فأخرجه وأغلقه، أغلق الاتصال ثم وضعه على وضع الصامت، ثم وجد رسائل فاسترسل في قراءتها، ثم وجد أن الهاتف شغله عن الصلاة فأراد أن يضعه في مكان بعيد فتحرك إلى طاولة ووضعه هناك، نعم، هذا الفعل هل يؤثر على صحة صلاته؟ نعم يؤثر. نعم تبطل صلاته. هذا فعل كثير. نعم. صبي مميز، هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة. لو صلى هل تصح منه؟ نعم تصح. أحسنتم. هذا معنى عد البلوغ شرط وجوب، معناه أنه لا تجب على غير البالغ لكنها تصح منه. طيب، صلى قبل دخول الوقت هل تصح صلاته؟ صلى المغرب قبل غروب الشمس، نعم لا تصح صلاته. أحسنتم، بارك الله فيك. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. قال رحمه الله تعالى: فرائض الصلاة 12: ثنية بقلبه معتبرة، ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس مضطجع، ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما، التاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بهل كي تمتثل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال رحمه الله: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. وفي هذا المجلس سنأخذ إن شاء الله فرائض الصلاة. فرائض الصلاة أركانها، والفرق بين الركن والشرط، الركن هو الذي سنتكلم عنه اليوم، والشرط هو الذي أخذناه في درس أمس. الفرق بينهما أن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية، أركان الصلاة داخلة في ماهيتها وشروطها خارجة عن ماهيتها، مثل الطهارة خارجة عن ماهية الصلاة فهي شرط، لكن الركوع داخل في ماهية الصلاة فهو ركن من أركانها. وكلاهما إذا انعدمت الحقيقة الركن والشرط يشتركان في أن كليهما إذا انعدم انعدمت الحقيقة، لكن الفرق هو ما سبق من أن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية. الركن ما في ذات شيء ولجا، والشرط عن ماهية قد خرجا، لكن كلاهما إذا من عدم انعدمت حقيقة معهما، لكن كلاهما إذا من عدم انعدمت حقيقة معهما. قال رحمه الله: فرائض الصلاة 12، هكذا بقطع الهمزة للوزن، وهذا باعتبار اندماج بعضها في بعض. وأما إذا أخذت ما ذكره من الفرائض على طريق البسط فستزيد على ذلك. فرائض الصلاة 12، فنية بقلبه معتبرة، مقصود نية الصلاة المعينة ومحلها القلب لا مدخل اللسان في النية. والدليل على أن النية فرض قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية المطلوب مقارنتها، ومعنى المقارنة ألا يفصل بين النية والتكبير، فإن تقدمت بيسير على التكبير فظاهر المذهب الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم تجزي اتفاقا، وإن تأخرت لم تجزي كذلك. مثلا شخص قال: الله أكبر، ثم قال: أنا الآن مستقبل القبلة وعلى طهارة، وقلت أنا واقف الله أكبر، إذن أجعلها تكبيرة الإحرام، هل يكون داخلا، هل يدخل في حرمة الصلاة بهذا؟ جاب: لا، لا بد من النية، هو ما نوى مع التكبير، فلا بد من النية مع التكبير، اقتران النية بالتكبير، وإذا تقدمت النية بيسير أجزأت. قال: ثانيها تكبيرة الإحرام، كانت الصلاة فرضا أو نفلا على كل مصل، كما قال: للفذ والمأموم والإمام. تكبيرة الإحرام فرض على الفذ والمأموم والإمام، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، ولفظها الله أكبر لا يجزئ غيرها، لا يجزئ غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يدل على أنه لا يجزئ غير التكبير. أين القصر في هذا اللفظ تحريمها التكبير؟ أين القصر هنا؟ لا لا، ليس شيء آخر. أحسنت. تعريف الجزئين تحريمها مضاف إلى معرفة، التكبير محلا بأل. تعريف الجزئين من طرق القصر، يعني كأنه قالك لا دخول في حرمة الصلاة إلا بالتكبير، فلا يجزئ غيره. لو قال شخص سبحان الله مثلا، أو قال لا إله إلا الله، لا يدخل في حرمة الصلاة، لا بد من الله أكبر بهذا اللفظ، لا يجزئ غيرها. وهذه ألفاظ تعبدية، وقد قال الناظم: راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم، في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنات. جوامع الكلم ومتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى، يؤتى به كما ورد، الوارد الله أكبر، فلا يجزئ غير الله أكبر. ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، قراءة الفاتحة على الإمام والفرد دون المأموم، والمشهور وجوبها في كل ركعة، هي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا تصح الصلاة دون قراءة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كان في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. أما المأموم فسيأتي إن شاء الله أنه في الجهرية ينصت، وفي السرية تندب له القراءة، سيأتي هذا إن شاء الله في المسنونات أنه ينصت حال الجهر، وسيأتي في الفضائل والمندوبات أنه يقرأ ندبا في السرية. نعم. قال رحمه الله: ثم قيام فيهما، فيهما في تكبيرة الإحرام والفاتحة، لا بد من القيام، صلي قائما إن تستطع، إذا استطعت القيام فلا بد من القيام. ثم أشار إلى المراتب التي يطالب بها المصلي إذا عجز عن القيام، قال: ثم استناد يقوم مستندا، يعني إذا لم تقدر على القيام استقلالا فصل قائما مستندا لشيء تعتمد عليه، أو جلوس، المرتبة التي بعد القيام مستندا الجلوس، وعطف بأو، يعني لو أنه جلس وهو غير قادر على القيام استقلالا لكنه قادر على القيام مستندا، جلس وهو قادر على أن يقوم مستندا، في المذهب معتمد أنه لا تبطل صلاته، لذلك عطف بأو، لو جلس وهو قادر على أن يقوم مستندا على جدار أو عصا فلا تبطل صلاته، لكن الذي ينبغي لمن كان قادرا على القيام مستندا أن لا يجلس. إذن المرتبة الأولى القيام مستقلا، الثانية القيام مستندا، الثالثة الجلوس استقلالا، الرابعة الجلوس استنادا، ثم جلوس أي استقلالا، فإذا لم يقدر على أن يجلس مستقلا يعني غير معتمد على شيء فإنه يجلس مستندا، مستندا على شيء. قال: فاضطجع، إذا لم يقدر على الجلوس استقلالا أو استنادا فإنه يضطجع، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم إذا لم يستطع على ظهره ووجهه إلى القبلة، فإن عجز فعلى بطنه ورأسه إلى القبلة. قال رحمه الله: ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما. ثم الركوع، وأقل الركوع القدر المجزئ منه أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه، هذا القدر المجزئ، أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه. ويستحب تمكين راحتيه من ركبتيه وتسوية ظهره وعنقه ومجافاة مرفقيه عن جنبيه، هذا يستحب. لكن الآن الكلام في الفرائض، ما القدر المجزئ الذي لا بد منه، الذي إذا أخل به لم تصح صلاته؟ القدر المجزئ من الركوع هو أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه. قال: ثم الركوع والسجود. ركوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يحسن صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا أمر والأمر للوجوب. وكذلك السجود: اركعوا واسجدوا، وقال للذي لم يحسن صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود هو مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة، هو مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة، لابد أن يكون ثابتا، يعني منفوش جدا لا يسجد عليه يسجد على مكان آخر، لا يسجد على المنفوش جدا، لا بد أن يكون ثابتا. ومن هذا التعريف قال بعضهم إنه لا تصح الصلاة في الطائرة حال طيرانها لأنها لم تتصل بالأرض. وماذا قال لك؟ قال مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة، إذن الصلاة في الطائرة لا تصح. قال بهذا بعضهم أول ما ظهرت الصلاة في الطائرة، لكن كما قال الناظم وفي صلاة الناس في الطائرة جرى الخلاف عندما ظهرت، واليوم صحة الصلاة فيها لست أظن عالما ينفيها. وانظر ترى الأمر الجديد يجري فيه الخلاف في ابتداء الأمر، ثم إذا طال الزمان ارتفع ما من خلاف الناس فيه وقع. قولهم مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة يمكن إدخال الصلاة في الطائرة في هذا التعريف، مس الأرض أو ما اتصل بها، كما أن كل ما علاك فهو سماء، فكذلك الأرض كل ما يقلك، يعني المصلي في الطائرة هذا الذي يقف عليه هو أرضه، هو بالنسبة له أرض. ثم أيضا قد يقال إنه خرج قوله الأرض، هذا تعريف ابن عرفة مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة، خرج قوله الأرض مخرج الغالب. نعم. والشيخ محمد سالم العدود رحمه الله أبيات قالها يقرر فيها الجواز، أبيات طويلة، منها قوله بأي كتاب أم بأية سنة يخصص بالسفل السجود لذي القوى، ألم يكو سكان السماوات سجدا بنص أتى عن فارق الحب والنوى، لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فكم آية جاءت بذاك صريحة، وكم من حديث صح لفظا ومحتوى، ولم يك رسم الورغمي مسلما، الورغمي ابن عرفة رسمه المقصود قوله إن السجود هو مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة، ولم يك رسم الورغمي مسلما، وفي احتمال مبهم صوب من توى، فيمكن حمل الأرض فيه على الذي يقلك تربا كان أو ماء أو هوى. يعني قوله مس الأرض، الأرض كل ما أقلك، فمن صلى على الطائرة فالذي يقف عليه هذا أرضه. فإطلاق لفظ الأرض للسفل كالسماء على العلوي معلوم لمن لازم الدواء، هذا معروف. ويمكن أيضا حملها حمل غالب، خرج كلمة الأرض خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. ويمكن أيضا حملها حمل غالب فتلغى كما ألغيت في الدية الحواء. نعم. قال رحمه الله ثم الركوع والسجود، فاعلم لا بد من الركوع والسجود فهما فرضان لا تصح الصلاة بدونهما، وقد مر القدر المجزئ من كل واحد منهما. ورفعه من كل ركن منهما، الرفع من الركوع والرفع من السجود. والتاسع الجلوس للسلام، الجلوس بقدر السلام، بقدر ما يقع فيه السلام، أما الزائد عليه فسنة كما سيأتي إن شاء الله في السنن. وبين سجدتيك بالتمام، الجلوس بين السجدتين، هذا من الفرائض، قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليم بألكي تمتثل. ثم اطمئن في الصلاة، الطمأنينة سكون الأعضاء في جميع أركان الصلاة زمنا ما، هذه الطمأنينة، الطمأنينة سكون الأعضاء في جميع أركان الصلاة زمنا ما. وأما الاعتدال فهو نصب القامة، يعني إذا رفع من الركوع ينصب قامته، إذا رفع من السجود ينصب قامته، ولا ملازمة بينهما، يعني قد يطمئن ويعتدل، وقد يطمئن ولا يعتدل، وقد يعتدل ولا يطمئن، وقد لا يطمئن ولا يعتدل. شخص نصب قامته وسكن زمنا ما، هذا اعتدل واطمأن. شخص نصب قامته ثم أسرع إلى الركن الذي يليه قبل أن تسكن أعضاؤه، هذا اعتدل ولم يطمئن. شخص سكنت أعضاؤه من غير أن ينصب قامته، هذا اطمأن ولم يعتدل. شخص لم ينصب أعضاؤه ولم ينصب قامته أقصد ولم تسكن أعضاؤه، هذا لم يعتدل ولم يطمئن. كلاهما طمأنينة والاعتدال كلاهما من الأركان لا بد منهما. قال: واختم بتسليم بأل كي تمتثل، بأن يقول السلام عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.